وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أماما من كنت مولا فألي مولا من كنت اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصرا و خذل من خذلا و قال من كنت انا نبيه فعلي امير و قال انا بعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهل له محلا هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده ما حلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمة فقال أنا مدينة العلم وألي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصيي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمك وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم هولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الظلال ونورا من الأمام وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهدو عدو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأمين ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه سناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذهبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيره فأضبت على أدابته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والغاستين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مسرة على مقتل مجتمعة على قطيعة رحم وإقصاء ولد إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيا وأغصيا من أغصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباقون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتنرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضجع ويئد أين الحسن أين جانم أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخنو من الإترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعبج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدود أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أمنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغيب والشقاق أين طامس آثار الزيغ والهوى أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردى أين مستأصل أهل الإناد والتضليل والإلحاد أين معز أولياء ومذل أين معز آقا جان ومذل أين معز الأولياء ومذل الأهل أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم مقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والحمام يا ابن السادة المغربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المتهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الانجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الاعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الهجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والداريات يا ابن التور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوان واقترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النوى بل اي ارض تقلك اوثرا ابرضوا او غيرها امضي تبا عزيز علي أنا أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك هسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تهيت بك دنيا البلوى ولا ينالك مني لجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازه ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أن من أقيد عز لا يسامى بنفسي أن من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أن انتلاد نعم الله تضامى بنفسي أن من نصيف شرف الله يصاب إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من مؤين فأطيل معه الأبيل والبكاء هل من جزوء فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدت عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد منازل الربیعه فنروا متى ننتفق من عذب مائک فقد طال الصدا متى نغادیک و نرا به حک فنقر عینا متى ترانا و نرا وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نهف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجعدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياثا همه صداشنا آزاد کنم فأغيث عبيدك المبتلى وأرهي سيده يا شديد القبى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك السائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا اسمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأغفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأغب به الحق وأدهل به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينهم وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بأجزتهم ويمكث في ظلهم وأئنا على تأدية حقوقه إلي والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. آخر دعاء لحظات استجابة دعاست واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل ارزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مغضيا واقبل الينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا اليك وانظر الينا نظرة رهيبة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائقا لا ظما ابدا. دست گدایی تو بلند کن هر کجا نشستی یا ارحم الراحمین یا لحظات استجابت دعا. خیلی ها نامه نوشتن، خیلی ها تماس گرفتن، خیلی ها به این امن یجیب آخر دعا معتقدن. با حاجت، با نیت، با حضور قلب دست تو بلند کن آقا امام زمان واسطه فیضن. انشالله خدا به حق امام زمان کسی رو دست خالی رد نکنه، فرجش رو بخواه، سلامتیش رو بخواه، سلامتی رهبرمون، شفای همه مریضا، اونایی که منتظر این امه یجیبن. امه یجیبون مضطر اذا دعا یکشف السوء اما اما یجیب المضطر